إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. تفاؤل. حمل حروفك بعض حزنك في إباء، واسمح لدمعك حق عينيك البكاء، لكن تفاءل بالصباح فنوره رغم الغياب يزيح أنقاض المساء. هل تستقيل من الهوى يا عاشقا؟ لملم دموعك إن طول الدمع داء. إن مس قلبك أي جرح في الدنا ذابت قلوب الجارحين من الشقاء. في وحلهم يتقلبون من الردى، وأراك رغم الجرح يعلوك الضياء. أحزابهم من كل واد أقبلت ترمي الحلال بكل إرهاب البلاء. فإذا رأيت الحق مرا والورى جبن، فسوف تثور للحق السماء. فازرع بكل الأرض حلمك لا تهن، فالله فوق الكل يفعل ما يشاء. فالله فوق الكل يفعل ما يشاء. شعر فكري ناموس. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.